والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثالثة تحتوي على فروع ثلاثة. الفرع الأول: إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلث المجموع. في هذه الفروع الثلاثة نقرر رأي المؤلف رحمة الله عليه، ثم نذكر رأي الوالد في الموضوع. أما رأي المؤلف رحمة الله عليه في الفرع الأول، الفرع الأول هو أنه لنا عصيران، يعني عصيران عنبيان. أحد العصيرين غلا وذهب ثلثاه، ما حكمه؟ يكون حلالا وطاهرا. طبعا نتكلم على مبنى من يقول إن الغليان يسبب النجاسة، وهذا العصير بعد أن كان نجسا وحراما أصبح طاهرا وحلالا. وعندنا عصير آخر، هذا العصير الآخر غلا ولكنه لم يذهب ثلثا، شنو حكمه؟ حرام ونجس. هذا العصير النجس ألقيناه على العصير الطاهر، ثم أغلينا المجموع حتى ذهب ثلث المجموع، هل يطهر أو لا يطهر؟ المصنف يقول يشكل الحكم بطهارته، لا يمكننا أن نحكم في هذه الصورة بالطهارة. لماذا؟ لأنه هذا العصير الذي غلا وذهب ثلثاه أصبح طاهرا. عندما ألقينا فيه العصير النجس أصبح ذلك العصير الطاهر متنجسا بنجاسة عرضية، لأن العصير الطاهر الذي غلا وذهب ثلثاه هذا طاهر في حد ذاته. إذا كان طاهرا في حد ذاته فالنجاسة التي تطرأ عليه ذاتية أو عرضية؟ عرضية. ما الدليل على أن هذه النجاسة العرضية تزول بالتثليث؟ اللي يزول بالتثليث ما هو؟ النجاسة الذاتية. الشيء الذي كان فيه نجاسة ذاتية، يعني هو العصير غلا ولم يذهب ثلثا، هذا نجس بأي نجاسة؟ بنجاسة ذاتية، يعني ذاته نجسة. الدليل دلنا على أن النجاسة الذاتية تطهر بماذا؟ بذهاب الثلثين. ولكن ما عندنا دليل على أن النجاسة العرضية تزول بذهاب الثلثين، فبناء على ذلك هذا العصير الطاهر الذي تنجس بنجاسة عرضية لا دليل لنا على طهره فيبقى متنجسا. هذا هو الفرع الأول. إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثي هذا الإناء غلا ولم يذهب ثلثا، شنو حكمه؟ نجس. طبعا على المبنى دا نتكلم، على المبنى الآخر. هذا نجس بأي نجاسة؟ نجس بنجاسة ذاتية، صحيح لولا؟ إذا صببناه في عصير ذهب ثلثا، هذا العصير الثاني، هذا طاهر لو مو طاهر؟ هذا طاهر. عندما صببنا هذا في ذاك الثاني شنو صار؟ متنجس بنجاسة عرضية. ما الدليل على أن هذه النجاسة العرضية تزول بالتثليث؟ لا دليل لنا على ذلك. يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع، يعني حتى إذا ثلثي المتنجسين ذهبا، الثلثان ذهبا لا يطهر. فإذا بقي ذاك متنجس، هذا اللي ألقي عليه أيضا يكون متنجسا، لأن الملاقي للمتنجس متنجس. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، عصير لم يذهب ثلثاه، ألقيناه في عصير لم يذهب ثلثاه، فإن عصيرين، هذا العصير غلى وذاك العصير أيضا غلى وتنجس، ثم ألقينا أحدهما في الآخر وأذهبنا الثلثين من مجموعهما، يطهران أو لا يطهران؟ نعم يطهران. نعم لو كان ذلك، يعني الصب قبل ذهاب ثلثيه، المصبوب فيه لم يذهب ثلثاه، وإن كان ذهابه قريبا يعني بعد شوية يذهب الثلثان، لكن بعد ذاك الثاني لم يذهب ثلثاه، فعصير لم يذهب ثلثاه ألقيناه في عصير لم يذهب ثلثاه، فلا بأس به إذا ذهب ثلثا المجموع، صحيح؟ إذا ذهب ثلثا المجموع يصبح طاهرا. شنو الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا، العصير الأول اللي هو نجس بنجاسة ذاتية ورد وألقي على عصير طاهر فيكون منجسا له. بأي نوع من التنجيس؟ بنجاسة عرضية. ما الدليل على أن هذه النجاسة العرضية تزول بالتثليث؟ ماكو دليل على ذلك. بخلاف الصورة الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا، ليش؟ لأنه لم يذهب ثلثا. المصبوب فيه لم يذهب ثلثا، إذن هو نجس، فإذن ألقينا نجسا بنجاسة ذاتية على نجس بنجاسة ذاتية. الروايات ما الذي تقول؟ تقول الشيء اللي تنجس بنجاسة ذاتية إذا ذهب ثلثا حل، فينطبق على المقام، يعني هذا ما يستفاد من الروايات. العصير الأول نجس بنجاسة ذاتية، ليش؟ لأنه غلى. العصير الثاني الذي صب العصير الأول فيه نجس بنجاسة ذاتية لأنه غلى ولم يذهب ثلثه، وإن كان ذهاب ثلثيه قريبا لكن الآن لم يذهب الثلثان حتى يكون طاهرا، فنجس بنجاسة ذاتية ألقي على نجس بنجاسة ذاتية، صحيح؟ النجاسة الذاتية تزول بذهاب الثلثين أو لا؟ نعم، فإذا ذهب ثلثهما طهرا، الملقى والملقى فيه، فورد نجس على مثله. هاي الصورة الثانية. الكلام في الصورة الثالثة، ولو صب العصير الذي لم يغلي على الذي غلى، عصير غلى، شنو حكمه؟ نجس بنجاسة ذاتية لم يذهب ثلثه. الثاني عصير لم يغلي بعده، هذا متعارف، إذا عصير عندنا في مكان أو في مكانين، واحد كان في الحرارة الثاني ما كان في الحرارة، فأحدهما يغلي لأنه في مكان حار، الثاني لم يغلي لأنه في مكان بارد، فإذا واحد منهم طاهر، ليش؟ لأنه لم يغلي. الثاني نجس، ليش؟ لأنه غلى ولم يذهب ثلثه، أخذنا كليهما وصببنا أحدهما في الآخر، ثم أذهبنا ثلثي المجموع، هل يصبح طاهرا أو لا؟ بل المصنف يقول فالظاهر عدم الإشكال في أنه ما في إشكال. هاي الصورة الثالثة. ليش؟ ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية. شلون؟ العصير الذي غلى فيه نجاسة ذاتية، لأن ذات العصير الذي غلى شنو حكمها؟ مثل ذات الخمر، شنو حكمها؟ نجس. العصير الذي لم يغلي، هذا العصير الذي لم يغلي، هذا شنو حكمه؟ طاهر. إحنا عندما صببنا أحدهما في الآخر، العصير الذي لم يغلي تنجس أو ما تنجس؟ تنجس، لأنه لاقى نجسا. هذه النجاسة في العصير الذي لم يغلي ذاتية أو عرضية؟ العصير الذي لم يغلي، عندما صبينا فيه العصير الذي غلى هذا صار متنجس بنجاسة ذاتية أو عرضية؟ عرضية، لأن النجاسة مو نابعة من ذاته، فرضت عليه من الخارج. مثل إذا واحد إذا لاقت يده الدم، إذا لاقت يده الدم، يده متنجسة بنجاسة ذاتية لو عرضية؟ بنجاسة عرضية، لأن النجاسة مو نابعة من الداخل وإنما فرضت من الخارج. فهذا العصير الذي لم يغلي صببنا فيه العصير الغالي أو صببناه على العصير الغالي، ماكو فرق فيما بين الحالتين، هذا تنجس بنجاسة ذاتية لو عرضية؟ بنجاسة عرضية. جيد، بعدين عندما وضعنا المجموع على النار حتى يذهب ثلثا المجموع، العصير اللي لم يغلي هو يغلي أيضا، فيصبح نجسا ذاتا، هو كان متنجس بنجاسة عرضية، بعدين بعد ما هو قام يغلي فوق النار أصبح متنجسا بنجاسة ذاتية. ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية في من؟ في العصير الذي لم يغلي. منين اجت هاي النجاسة العرضية؟ من صبه في العصير الآخر أو صب العصير الآخر عليه، هذه صارت نجاسة ذاتية. ليش صارت إجازة ذاتية؟ لأن هو مغلى في عملية التثليث. فإذا صارت ذاتية، الروايات ما الذي تقول؟ تقول إن النجاسة الذاتية في العصير تزول بالتثليث، يعني بذهاب الثلثين. ذهب ثلثاه لو ما ذهب، لأن ذهب ثلث المجموع، فإذا ذهب ثلثاه فهو يطهر. فإذا أكو فرق بين الصورة الأولى والصورة الثالثة. الصورة الثالثة العصير يمكن أن يتنجس بنجاسة ذاتية، فالتثليث يطهره، بينما في الصورة الأولى العصير الذي غلا وذهب ثلثاه وتنجس بنجاسة عرضية بعد ما يمكن أن يتنجس بنجاسة ذاتية، ولا دليل لنا على أن التثليث يزيل النجاسة العرضية. صار واضح أو ما صار واضح؟ ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية. شوفوا في الصورة الثالثة شنو كان عندنا الفرق؟ الفرق أنه العصير الذي لم يغلي صار نجس عرضا. يمكن تحويل هذه النجاسة العرضية إلى ذاتية؟ نعم يمكن بغليانه. التثليث يزيل النجاسة الذاتية أو لا يزيلها؟ يزيلها بلا فرق لإطلاق الأدلة بين أن تكون هذه النجاسة الذاتية مسبوقة بنجاسة عرضية أو مو مسبوقة. الأدلة تقول هذا يزيل النجاسة الذاتية مطلقة. هسه مسبوق بنجاسة عرضية أو مو مسبوق هذا لا يهم لإطلاق الأدلة أو للأدلة الأخرى التي ذكروها في المطولات. لكن في الصورة الأولى عصير غلا وذهب ثلثاه، هذا بعد ما يمكن أن يتنجس بنجاسة ذاتية. العصير الذي غلا وذهب ثلثاه بعد ما يمكن أن يتنجس بنجاسة ذاتية. ليش؟ لأنه العصير الذي غلا وذهب ثلثاه إذا أغليته يتنجس لو ما يتنجس؟ ما يتنجس بعد. العصير الذي ذهب ثلثاه بعد الغليان إذا غليته مرة ثانية وثالثة ورابعة يتنجس لو ما يتنجس؟ بعد ما يتنجس. إذن هذا الذي ذهب ثلثاه لا يقبل النجاسة الذاتية، فعندما صبت فيه عصير لم يذهب ثلثاه تنجس بأي نجاسة؟ بنجاسة عرضية. إحنا ما عندنا دليل على أنه ذهاب الثلثين يزيل النجاسة العرضية. ذهاب الثلثين إنما يزيل النجاسة الذاتية سواء كانت مسبوقة بنجاسة عرضية أو مو مسبوقة لإطلاق الأدلة. أما النجاسة العرضية وحدها فلا دليل لنا على ارتفاعها بالتثليث. فهذا هو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثالثة. وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل، لأن هذا الفرق المهم كلش فرق دقيق بين الصورة الأولى والصورة الثالثة. الوالد يقول أنه في الصور الثلاث كله يطهر. الصورة الثانية نجس ذاتي على نجس ذاتي، شنو حكمه؟ يطهر. الصورة الثالثة نجس ذاتي على طاهر، يطهر. الصورة الأولى نجس ذاتي على نجس عرضي. الصورة الأولى نجس ذاتي على طاهر ذهب ثلثاه اللي نجس عرضي، أيضا الوالد يرى في الصورة الأولى أنه طاهر ولا إشكال فيه. وتقريب الأمر بمثال سمع لنا بتفصيل الدليل. إذا إحنا عندنا أعناب مختلفة من ناحية الرقة والغلظة، الرقيق يذهب ثلثه أولا لو الغليظ، الرقيق يذهب ثلثه أولا. عندنا أعناب مختلفة، الأعناب اللي تؤخذ من أشجار مختلفة متنوعة تختلف من ناحية الرقة والغلظة، هذه كلها عصرناها في مكان وجمعناها، وفيها الرقيق وفيها الغليظ، من اللي يروح ثلثه أولا؟ الرقيق، فيصبح طاهرا، بينما ذاك الغليظ لم يذهب ثلثه فينجس ذلك الذي ذهب ثلثه، فحتى إذا ذهب المجموع لا يطهر هالشكل، لا يطهر بذهاب ثلثي المجموع يطهر. شنو الفرق أن يكون متصلا أو يكون منفصلا؟ شنو الفرق؟ هذا الذي ذهب ثلثاه والذي لم يذهب ثلثاه، شنو الفرق أن يكون متصلا يعني في إناء واحد من البداية، أو في إناءين ثم خلطنا أحدهما بالآخر؟ على كلا التقديرين يطهر بذهاب الثلثين، العرف لا يرى فرقا بارتكازه بين تلك الحالة وهذه الحالة. إذن إذا عصير ذهب ثلثاه وطهر، ألقينا فيها عصيرا لم يذهب ثلثاه يتنجس، فإذا ذهب ثلثا المجموع كله يطهر. ففي الصور الثلاث الحكم الطهارة. هنا نشير إلى فرع آخر، ذهاب الثلثين يلاحظ فيه الأصل أو الحالة الطارئة. يعني شنو؟ يعني إذا عدنا 9 كيلوات وتسع كيلوات في الصور التي ذكرناها في ذهاب الثلثين، المجموع شقد؟ 18 كيلو. أحدهما ذهب منه 3 كيلوات، بقي من 6 كيلوات، صببنا أحدهما بالآخر كم كيلو؟ 15 كيلو. لازم كم كيلو يروح حتى يطهر؟ يعني 10 لازم يروح، ثلثا 15 لو ثلثا 18. إذا قلنا ثلثا 18 لازم يروح، يعني ايش قد لازم يبقى؟ 6. اذا بقي 6 فهو طاهر. اذا قلنا الثلثاء الحالة الجديدة، الحالة المزجية، لازم يروح، لازم 10 يروح، فيبقى 5. فعند حد 6 يطهر المجموع، لو عند حد 5 يطهر المجموع. في هذا اكو خلاف بين العلماء، والوالد يرى ان الملاك شنو هو؟ ذهاب ثلثي الأصل. يعني إذا ذهب من 18 12 إيش قد يبقى؟ 6 يطهر في كل الصور التي ذكرناها. يلاحظ المجموع الأولي مو المجموع الثانوي بعد المسج والتركيب. مسألة 4، إذا ذهب ثلث العصير من غير غليان. العصير إذا غلى وذهب ثلثاه شنو حكمه؟ طاهر. إذا مرة ثانية غلى بعد ذهاب الثلثين شنو حكمه؟ بعد خلص يصبح طاهر إلى النهاية. هذا مو كلامنا حوله، كلامنا إذا العصير ما غلى وإنما بقينا في منطقة باردة بدون أن يغلي وبدون أن ينش، يعني حتى نشيش ما صار إلى تصويت، لكن بمرور الأيام ذهب الثلثاء، الهواء إلى طبيعة سراقة، إذا تخلون في الأشياء بالذات إذا أشياء غازية أو كحولية، بمرور الأيام هي تطير، فطار وطار وطار إلى أن ذهب ثلثه، بقي الثلث. بعد ذلك هذا الثلث الباقي غلا، ينجس أو لا ينجس بالغليان؟ إذا ذهب ثلث العصير من غير غليان وإنما بسرقة الرياح بسرقة الهواء بمرور الأيام ثم غلا بعد ذلك هذا الثلث المتبقي غلا، هل ينجس؟ المصنف يقول لا ينجس. ليش؟ لأن الملاك ذهاب الثلثين، أدلة ذهاب الثلثين تقول أن العصير إذا ذهب ثلثاه بعد هذا طاهر وحلال إلى النهاية. هذا ذهب ثلثاه لو ما ذهب؟ ذهب. ما فيها على رأي المصنف قيد أن يكون ذهاب الثلثين بعد الغليان، المهم أن يذهب ثلثاه بغليان أو بلا غليان. فإذا إذا ذهب ثلثاه ثم غلا بعد ذلك نجس أو منجس؟ بعد لا ينجس. طبعا كثير من المحشين ما قابلين فتوى المصنف. مسألة خمسة، كل هذه المشاكل إنما هي في العصير العنبي، أما العصير التمري عصير التمر أو عصير الزبيب ما هو حكمه؟ لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، الغليان لا يؤثر. الشيء اللي إذا غلا ينجس أو يحرم شنو هو؟ العصير العنبي. أما عصير التمر عصير الزبيب عصير بقية الأشياء لا ينجس ولا يحرم بالغليان. نعم ملاك الحرمة والنجاسة هو الإسكار، إذا كان مسكرا فهو حرام، وإن لم يكن مسكرا فهو على كل ما أسكر كل مسكر حرام. إذا العصير التمري أو الزبيب أسكر شنو حكمه؟ حرام. إذا ما أسكر فهو حلال. مسألة ستة، إذا شك في الغليان العصير العنبي خلينا بعدين إجينا من علم أنه غلا لو ما غلا شنو حكمه؟ لا تنقض اليقين بالشك، يبنى على عدم الغليان. كل شيء جديد شك في حدوثه الأصل شنو هو؟ عدم الحدوث. سابقا خب لم يكن يغلي، نشك غلا أو لم يغلي نقول إن شاء الله ما غلا، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين غلا قطعا، أشك أنه ذهب الثلثاه أو لم يذهب شنو نقول؟ لم يذهب، لنفس القاعدة ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه أيضا يبنى على عدمه. المسألة الأخرى، إذا شك في أنه حصرم أو عنب، إذا حصرم لا يؤثر، إذا عنب يؤثر. على البحث اللي ذكرناه أيضا في حبة العنب، لأن في حبة العنب أيضا أكو بحث أنه إذا غلا يعني العصير داخل حبة العنب، إذا غلت حبة العنب العصير اللي في داخلها يحرم أو لا يحرم؟ هذا انبحث أكو فيه أو لا، بس العصير الخارج. هسه على المبنى إذا شكينا أن هذا حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم. ليش؟ لاستصحاب الحالة المتقدمة، هذا سابقا كان حصرم في مرحلة عندما كان حامل، نشك أنه انقلب من مرحلة الحصرمية إلى مرحلة العنبية، لا تنقض اليقين بالشك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.